نصبت الموازين وتطايرت الصحف ونوديت باسمك على رؤوس الأشهاد، فلان فلان، أنا أنت فلان ابن فلان، اسمي اسمك، ما لكم تنادون علي فلان ابن فلان؟ هلم للعرض على من فلان ابن فلان؟ هلم للعرض على الله. لا يشعر.